الحمد لله الذي أنزل القرآن على عبده طول العالم والصلاة والسلام على الكمالات على سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خير من قرأ القرآن الكريم وارتله تفصيلا وعلى آله وصحبه الذين نقلوا إلينا هذا القرآن عبرا وسلسلا. أما بعد فإخواني الطلبة أخواتي الطالبات، لازلنا مع باب غاية الأهمية من أبواب علم التجويد، ألا وهو باب الكشف والإمادة وبين اللفظين. كنا قد عرضنا لأسباب الإمادة إجمالا، وقلنا بأنها يعني تعود إلى أحد أمرين، إما الياء وإما الكسرة. قلنا السبب الأول الذي يندرج ضمن هذا الأصل الذي هو الياء، الألف المنقلبة عن ياء، ثم ألف التأنيث، ثم الألف المنصومة بالياء في المصحف، ثم الكسرة وفيها كلمة الكافرين بالياء والجبارين، ثم الأسماء المنصورة التي أكثرها مكسورة. أنا حاولت أن ألخص لكم هذا المبحث، المبحث المتعلق بالإمامة، ويسره جهد الإمكان إن شاء الله تبارك وتعالى. وأخصت هذه الأسباب في سبعة أسباب نذكرها إن شاء الله تعالى مع شيء من التفصيل إن شاء الله عز وجل. فأول سبب عنوناه بالألف المنقلبة عن ياء، وقد مر معنا هذا هو أول سبب، الألف المنقلبة عن ياء. وعرضنا لبعضهم النماذج وهي التي أشار إليها قول ابن البر رحمه الله: ما لورث من ذوات الياء ذواقي في الأفعال والأسماء نحو راء وشرى وتترى واشترى يتوارى والنصر والقرى. فأشار إلى أن الألف المنقلبة عن ياء إما أن تكون من ذوات الراء، وإما أن تكون من غير ذوات الراء. ومثال ذلك هدى، فإذا ما سميت هدى تثنى فنقول هديان. ومثال ذلك كذلك في الأفعال مثل هوى، عصى، وإذا رسمت في الألف الممدودة لكن أصلها ياء نقول عصى عصيت. كذلك تولاه تولاه إلى غير ذلك من الأمثلة. السبب الثاني ألف التأنيث. إذا قلنا السبب الأول هو الألف المنقلبة عن ياء، والسبب الثاني هو ألف التأنيث. إذا نذكر الأخوات اللواتي استحقنا يعني الأسباب، سنجملها إن شاء الله في سبعة أسباب. سبعة. السبب الأول قلنا هو الألف المنقلبة عن ياء، السبب الثاني هو ألف التأنيث، يعني كل ألف زائدة رابعة فصاعدا هي ألف التأنيث، دالة على مؤنث حقيقي أو مجازي، ولها خمسة أوزان: فعلى كيف جرت، بعبارة الشاطبي رحمه الله كيف جرت فعلى أو فعلى، إذا فعلى بالفتح، وفعلى بالضم، وفعلى بالكسر، هذه ثلاثة. يضاف إلى هذه الثلاثة فعالة وفعالة. هذه الألفات في هذه الأوزان المختلفة الخمسة هي ألفات تأنيث، ورسول رحمه الله يقلل هذه الألفات بمعنى يميلها إمالة صورة. هذا سبب. نعم إذا هذه أمثلة قصوى على وزن فعلى، دنيا كذلك على وزن فعلى، طوبة على وزن فعلى مثل السلوى. وألحق بهذا الباب موسى ويحيى وعيسى، على خلاف بين أهل الفن، منهم من يلحق عيسى وموسى ويحيى بألفة التأنيث وإن كانت أعجمية، قال لأنها لما قربت من العربية جاز أن تلحق بما له وزن. ومنهم ما لم يلحقها باعتبارها أسماء أعجمية ولكن ألحقها بالمرسوم بالياء الذي سيأتي معنا بعد هذا السبب. إذا قلنا السبب الأول شنو هو؟ القادمة عن الياء في الأسماء وفي الأفعال وتثنية الأسماء تكشفها وإن ردت عن بين الشرط نفس المحظور وتثنية الأسماء تكشفها وإن رددت إليك الفعل صادت ثمن هذا. إذا تعلق الأمر بالأسماء فثنها وإذا تعلق الأمر بالأفعال فردها إلى المتكلم وهذا من شأنه أن يكشف لك. هذا معنى عبارة الشاطبي تكشفها أن يكشف لك أصل هذه الألف هل هي ياء أم واو. والسبب الثاني قلنا هو الألفات التثنية. السبب الثالث الألف المرسومة بالياء. إذن عندنا سبب عنونه بعض أهل هذا الفن بهذا العنوان قالوا الألف المرسومة بالياء. ماذا يقصدون بالألف المرسومة بالياء أو ماذا يعنون؟ هل يعنون تلك الألف المنقلبة عالية والتي مرت معنا ومنها ما يرسم عبارة عالية؟ كذلك مثل هوى ومثل الهدى رسمت يعني إذا الناس كأنه يقصد أمرا آخر. ما هو الأمر الآخر؟ يقصد الألفاء المرسومة بالياء المجهولة أصلا أو إما المجهولة أصلا أو التي أصلها واو أو التي أصلها واو. أعيد يقصد بقوله الألف المرسومة بالياء أحد أمرين إما تلك المرسومة بالياء والمجهولة الأصل ما معروف شيء الأصل ديالها بحال أدوات الاستفهام أن لا أصل لها ومتى بلى هذه تمال ورسمت بالياء ومجهولة الأصل. إذا فإذا سئلت عن علة إمالة مثل أن ومتى ماذا تقول؟ لا قبل ذلك مرسومة بالياء حتى أقول حتى كذلك هي مرسومة بالياء ولكنها لم تمل هي مجهولة الأصل. إلى كذلك إذا الأصل هو أن نقول لأنها مرسومة بالياء إلا ما استثنيا. وقد وعدتكم بأن نذكر المستثنيات جريا على قاعدة أحكام الله إن شاء الله تبارك وتعالى تيسيرا عليكم وسنعرض لها. الآن نذكر أصولا إن شاء الله تبارك وتعالى. إذا فقلنا الأصل الأول في إمالة عنوناه بالألف المنقلبة عنها. الثاني الألفات التانية. الثالث الألف المرسومة بالياء نحو مثلا أنا ومتى وعتى. عسى كذلك لأنها أو لأنه فعل غير متصرف. نعم يعني يمكن أن يتصرف في الماضي ولكن لا يتعدى الماضي إلى المضارع وإلى غيره ولذلك أنه في حكم غير المتصرف. نعم هي صحيح ماذا قلنا نحن هو غير متصرف باعتبار أنه لا يتعدى الماضي. وإذا ما رجعت مثلا إلى لسان العرب ابن منظور هو يذكر مثل هذه التصريفات لكنها التي لا تخرج عن الماضي فيقول مثلا عزت المرأة ويقول عزيتن فهل عزيتن كذلك في القرآن لكنها لا تخرج لكن لا يمكن أن يتصرف منه المضارع فتقول يعتى عسى لا فاعل له ولا مفعول له كذلك. ولذلك ألحق بماذا؟ ألحق بغير المتصرف ولكنه يمال لماذا؟ لأنه مرسوم. إذا الفرق بين عتى إذا سئلت عن علة الإمالة في عتى هي نفسها في مثل هذا؟ هل هي نفسها في مثل هذا؟ ومثل هوى عتى لا. ما علة الإمالة في هوى؟ ألف منقلبة لأنها إذا ردتها إلى لكن ما علة الإمالة في عسى؟ مرسومة بالياء مرسومة بالياء. إياكم أن يختلط عليكم الأمر فتقول لا هي في الماضي نقول عسيت ونقول هي في حكم غير المتصرف باعتبارها أنها لا تتعدى الماضي فلا يختلط عليكم الأمر. إذا عسى هي في حكم بلى وفي حكم أن وفي حكم متى مما رسم بالياء ولا أصل له ولا أصل له ومع ذلك أمير باعتبار كونه رسم بالياء. إذا هذا الألف المنقطع عن ياء نعيد هذا بإذن المثال الأول، ثم ألف التأنيث، ثم بعد ذلك الألف المخصومة بالياء. هذا شوف حدث الآن من سبب ثلاثة أسباب. السبب الرابع الأسماء المجرورة التي آخرها راء مكسورة. أنا حاول ما أمكن أن ألخص لكم هذه الأسباب في سبعة، فاحفظوها هكذا تباعا، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، لأن هذا المبحث يكاد يكون عسيرا ويكاد يحتاج إلى تركيز أكثر وأكثر، ولذلك أنا أجملتها في هذه الأسباب السبعة تيسيرا عليكم مع شرط الطلبة والطالبات. إذا قلنا هناك سبعة أسباب، تفضل. نعم. أو التي أصلها هنا في الواو مثلا حال الضحى، مثل سجى، مثل دحاها، ناهي مثلا، صحيح معي؟ لم أذكر الأمثلة ولكن دحاها، تلاها، تلوت، نقول تلوت إلى غير ذلك. رسمت يا أهل الأسماء المجرورة التي آخرها راء مكسورة. نستأنس بقول ابن البر رحمه الله تعالى: والألفات اللاتي قبل الراء، والألفات اللاتي قبل الراء محفوظة في آخر الأسماء كالدار والأبلاد والفجار. الشطر الأخير من هذا البيت الأخير أرجعته إلى ما بعد لأن له تعلقا بالاستثناءات، لأن أكتب فقط هذا البيت وهذا الشطر: والآلفات اللائي قبل الراء مخفوضة في آخر الأسماء كالدار والأبرار والفجار، كالدار كالدار والأبرار والفجار. وفينا طبعا حيث كان خنفوا في السفور أمي كان قول هنا كان قول كنفي كان رضي أطلاقه. إذن عندنا بيت وشطة تبقين أو بس بدل خطر لي مع الألوان ماشي مشكلة. ما أنتم كتبوا هذا البيت والشطر، كتبوا البيت والآلفات لا قبل الراء مخفوضة في آخر أسماء كالدار والأبدار والفرجان. لاحظوا معي في هذه الأمثلة الثلاثة الدار والأبرار والفرجان ماذا تلاحظون في هذه الأسماء الثلاثة؟ ما هي الملاحظة؟ تنتهي براء، بمعنى الراء وقعت فيها متفرقة، وهذا شرط أن تقع الراء متفرقة مكسورة كثرة إعراب. الراء متفرقة، علاش؟ بدليل أننا نقبل إن لبرار في نعيم، ما يمرض إن لبرار في نعيم، هذه الراء أولى التجريم من تحتها الأنهار، لأن الأنهار مفهوم. إذا يشترط كالراء أن تكون متفرقة هذا واحد، ثم أن تكون مكسورة كسرة إعراب النحو الدال والفجار ولبلال مفهوم. فهذا هذه الكسرة كسرة إعراب التي كالراء المتفرقة موجبة لإمامة الألف قبلها، موجبة لإمامة الألف قبلها. ولذلك نمثل دائما بقول الله تعالى: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. فالنهار الأولى الألف فيها ثم لكن النهار الثانية لا تمال. لماذا تنصغر؟ طبعا لأن الظاء في الثانية مفتوحة بينما في الأولى مكسورة. إذن هذا السبب أن تكون الظاء متطرفة مكسورة كسرة الإعراب بعد ألف مباشرة. السبب الخامس كلمة كافرين والكافرين بالياء. السبب الخامس كلمة كافرين والكافرين بالياء. إذا لاحظوا في هذا القيد عندنا الكافرين ما قلنا الكافرون والكافرون والكافرون هم الظالمون، لا نقول الكافرون، لا تمل لأنها بالواو. فالشرط أن تكون الكافرين نكرة أو معرفة، لا إشكال في ذلك، لكن الشرط أن تكون بالياء، إن الكافرين بمعنى منصوبة أو مجرورة، إن الكافرين فإن الألف هنا تمال في هذه اللفظة، إذا سواء كانت نكرة أو معرفة. السبب السادس تقليل الراء عن والنهو يا إخوان، تقليل الراء والألف في الحروف المقطعة، تقليل الراء والألف في الحروف المقطعة. ومعلوم لديكم أن الحروف المقطعة هي تلك الحروف التي وقعت في فواتح بعض السور، وليس كل السور، في فواتح بعض السور. فإذا ما وجد في هذه الفواتح ألف أو راء، ألف نحو ماذا؟ نحو حاميم، حاميم، فالألف في حاميم تمال تقلل، أو مثلا كاف ها يا فيها وفيها فإنها تمال، أو راء مثلا كما في قول الله تعالى ألف لام ألا ألف لام ألا أو ألف لام ميم ألا، أين هذه؟ في سورة الرعد. إذن ألا التي وقعت في أوائل أو في فواتح بعض السور، ودائما هذه الضوابط تبقى ضوابط أغلبية وليست مضطربة، قد يشد عن القاعدة ما يشد، ولذلك أتينا بها باعتبارها أصولا أغلبية، وما شد نذكره بعد إن شاء الله تبارك وتعالى. السبب السابع هذا غير قول ديال افتح قاضي توراة مع رب في الفواتح جل. لمن أراد أن يكتب هذا أبيات هذه؟ لمن أراد فقط من الطالب والطالبات؟ توراة يشير إلى أن توراة تقلل كذلك عند واصرح نظر. هذا في نظمه الذي سماه النظم الجامع في مقرب إمام نافع بن عبد الفتاح القاضي، قال هذا سطر بيت قبله، قال توراة مع راء في الفواتح انجلى، راء التي في الفواتح أي في فواتح السور، حاميم حاميم كله وهايا مريم وهابطاها ميلها له انتهى، ويقصد بقوله ميلها هنا أي الإمامة الكبرى التي لا وجود لها عند ورش رحمه الله طريق الأزرق إلا في كلمة واحدة وهي طاها، هكذا يقرأ طاهي طاهي هكذا. إذا قلنا السبب السابع حرف رأى، حرف أو حرف رأى عفوا، ونقصد بالحرفين هنا الراء والهمزة من رأى. رأى عند ورش رحمه الله تمال فيها الراء وتمال فيها الهمزة معا حرفان، حرفا رأى تقول لا لا. إذا شرطها أن تكون هذه رأى هذه مفتوحة، سواء اتصلت بضمير كلاءك أو جاء بعدها اسم ظاهر، إذا رأى أو اتصلت بضمير نحو رأىك فإنها تمال عند ورش، تمال الراء وتمام الهمزة كذلك. إذا كم سبب هذه؟ هذه الأسباب السبعة سنعدها أصولا معنا أصولا. ما سنذكره بعد من الاستثناءات له تعلق بأحد هذه الأصول، له تعلق بأحد هذه الأصول. ما الذي يضحكه؟ تحكونا تحنا معنا كشف شوى كيف حكا تشهام حكا نعم جبل حفراء يفترض أن هذا سبب، لكن يعني يمكن أن يدرجها في الألف المنقلبة عنياء مثل أرأيتم ممكن ممكن، لكن هنا لأن الذي يمال ليس فقط الألف التي بعد الهمزة وإنما تمال كذلك معها الضاء، ثم لأنه لا خلاف في إمالة مضارعها نحو يالا يرى هكذا فإنها ممالة بإجماع عن وصف يعني من طريق الأصرف. إذا ما سنذكره الآن بعده هو له تعلق بهذه الأصول. أنا ذكرت الأصول أولا تيسيرا عليكم، ثم بعد ذلك نذكر ما استثني، وحينما نقول ما استثني بمعنى أن له تعلق بالأصول كما مر معنا في أسباب الله. كما تنجوش تفضل أن تكون ما بعدها، أن يكون ما بعدها مفتوح، ما بعد الراء مفتوح رأى هكذا على هذا الوزن، سواء ما بعدها كان ظاهرا كانت مثلا رأى كوكبا رأى كوكبا، أو ما بعدها ضمير متصل بها كنحو رآك أو رآه رآه فلما رآها تهتز رآها. إذا سواء كان ضميرا ظاهرا أو كان ضميرا يعني مضمرا. نعم سنأتي عليها نعم شوية شوية، هذا الحفر يحتاج إلى تركيز ويحتاج إلى تأمل، فامشوا إن شاء الله تبارك وتعالى خطوة خطوة لا نستعجلكم. إذا ذكرنا هذه الأصول السبعة سميناها بأسباب الإيمان، الآن إن شاء الله تبارك وتعالى حتى نربط المستثنيات بالأصول أحببت أن نستأنس بمنظومة ابن بني رحمه الله تعالى تيسيرا عليكم، ومن باب أن أكلفكم بحفظها كمان، ففيها نوع تيسير مع نوع تعسير. إذا نبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى بقول ابن بر رحمه الله تعالى أنا غير بالنسبة الرأى حضير أقل الهمة إن وقع قبل محرك تكون مستمعة، لأن إذا لم تقع قبل محرك كما في قول الله تعالى رأى القمر رأى القمر الله يفتح عليك رأى لو وقفت عليها، فلما رأى القمر رأى القمر لو وقفت على رأى كيف تتقفين عليها جرين على القاعدة، فلما رأى إذا رأيتهم تعيينا ليس بدائل ليس بدائل نعم. إذا يشترط أن يكون ما بعدها مفتوحا وليس ما بعدها ساكنا، فلو قرأت مثلا فلما رأى القمر ما يستطيع قراءة القمر أنا ما بعدها ليس متعلقا، لكن إن وقفت عليها تقف عليها بالإيمان. فلما رأى القمر بتفخيم القمر تقف. الآن ندخل إلى الاستثناءات، عرفنا الأسباب وحصرناها في سبعة أسباب، الآن إن شاء الله تعالى سندخل الاستثناءات. الاستثناءات في الممال، وقلنا سنستأنس بمنظومة ابن بلد رحمه الله من باب التيسير إن شاء الله تبارك وتعالى، ثم حتى نربط هذه الاستثناءات أو هذه المستثنيات بأصولها. لأنه يعني إذا كنتم تذكرون لما عرضنا لمبحث ترقيق الله كنا نقول مثلا من الاستثناءات أن يكون أو أن تكون الله ضمن اسم من الأسماء الأعجمية نحو مثلا إبراهيم، فإبراهيم إذا تأملناها ففيها سبب من الأسباب التي عرضنا له قبل لتقيم حال بين الجسر والرائحة حق مستقل ثاني. لكن لما كانت من الأسماء العجمية السفلية، إذا يقول الناظم رحمه الله: أمال ورش من ذوات الياء غرات في الأفعال والأسماء. هذه ستعرض نحو رأى بشرى وتترى والشرى ويتوارى والنصارى والقرى. هذه لا أمثلة فقط لما ذكره الناظم من أن ورش رحمه الله يمين ذوات الياء، وفي ذوات الياء منها ما هي رائية ومنها غير رائية، فمثل للرائية بنحو رأى وبشرى وتترى والشرى ويتوارى والنصارى والقرى. ثم قال هذا أول استثناء. ثم قال: والخلف في أراكه وما لا راء فيه كليتنوى. وقد أشرت إلى المستثنيات أو الاستثناءات بلون مغاير ووضعت تحتها سطرا تنبيها على أنها ضمن المستثنيات. إذا والخلف عنه في أراكه هذا هو الاستثناء. إذا أول استثناء نعرض له هو كلمة أراكه. ما وجه الاستثناء في أراكه؟ لماذا ندرجها ضمن المستثنيات؟ يلا من يجيب عن هذا السؤال؟ بعد هذا ليس ليس هذا هو الجواب. القاعدة فيها خصص لأن القاعدة أنتما القاعدة السابعة. ولكن الناظم يقول والخلف بمعنى فيها آلة وفيها أرى الوجه ديال التفخيم والاستثناء. زيد من يوضح اكثر؟ تفهم على وجه الدلاله، يعني كنقول مثلا وجه الدلاله بمعنى وجه استثنائها، وجه عدها ضمن المستثنيات. كون اننا مثلا نذكر كلمه مما لا يبال، هذا امر واضح. حينما نذكر مثلا الى كما سيأتي معنا، وحتى حتى لا تمال، ذاك لا تمال، إلى لا تمال، وجه استثنائها واضح لأنها رسمت بالياء ومع ذلك لم تمل، فهي مستثناة من الأصل الذي مر معنا وهو الآيات المرسومة ياء المجهولة الأصلي. إذا هذا واضح. لكن أراكه تقرأ بالإمالة وتقرأ بالفتح بدليل قول الناظم والخلف. وضع أجاب عن السؤال لكن يريد توضيحا أكثر. تفضل. ماذا مر معنا في ذوات الراء؟ حينما قسمنا الألف المنقلبة عن ياء إلى قسمين، ذوات الراء وغير ذوات الراء. ماذا قلنا في ذوات الراء؟ إذا الأصل عندنا في ذوات الراء هذا هو الأصل، أنها تمال وجها واحدا. فإذا قلنا ذوات الراء لا تمال أو فيها خلف بمعنى أنها استثنيت. ألا يمكن عدها بهذا الطابق أن من المستثنيات؟ نعم يمكن عدها أن المستثنيات. الأمر واضح ولا لا؟ أعين زين أنتي مثلا جواز وأخارك ولذا تنحك تدولى تركيزا أكثر. زين قلنا ذوات الياء الألفات المنقلبة عن الياء هل هدى؟ هل اجتمع؟ هل ألفات ذوات الياء لقيت عقلي قسمناها إلى نوعين، ذواتية الرائية مثل الشرى، وذواتية التي لا راء فيها ما فيها شرى. ماذا قلنا؟ ذواتية لمشي رائية ماذا قلنا فيها؟ الوجه ما لنتقى رأسها. لكن الرائية قلنا بأنها فيها وجه واحد والإمالة وقعت رأسها ولنتقى رأسها. إذن وجود الراء موجب للإمالة وجها واحدا. فلما قلنا أراكهم فيها الفتح وفيها الإمالة بمعنى هذا استثناء ولا لا؟ استثناء، لأنه خرج على الأصل اللي هو كون ذوات الراء قولا واحدا تمال. بمعنى أنك إذا سئلت بصيغة أخرى حتى أيسر لكم على الأرض، لو سئلت هل جميع هذا سؤال، هل جميع ذوات الراء الألفات ذوات الراء تمال قولا واحدا؟ نقول إلا أراكهم. إلا ماذا تسمى أداة؟ ماذا؟ وخلصنا بنا. والتفصيل أتركه لك. ما هو التفصيل؟ أن تقول إلا أراكهم، فإما أن تقول ففيها الفتح فقط ولا إبادة فيها، وإما أن تقول فيها الخلق وهو الصواب. ولكن زمن الأحوال فأراكهم شق لها أن تأتي بعد إلا، حق لها أن تأتي بعد إلا بمعنى أن تكون مستدلاً، فلا يمكن أن تدخل ضمن عموم الأصل الذي هو كون ذوات الرأس ملوزا واحدا. أمر واضح؟ إذا ما كانش واضح أعيد وأزيد وضوحا. اسمع شوية. واضح. إذا تكون أعيد باختصار، ذوات الراء أو الآلهات ذوات الراء مر معنا أنها تمال وجها واحد. حالة السلام. فهذه من ذوات الرأس ما وجه واحدا، لكن آلاكهم حتى هي رأية، أريتك بمعنى يأي الرأي لأجل وهي رأية. إذا ما أدخلنا ضمن الأصل ينبغي أن تمال وجه واحدا، لا قال لا أراكهم فيها الوجه، إذا والخلف عنه في أراكهم، هذا هو الشاهد. رحلوا إلا أنه ذكر الخلاف في ألف رأي كلمة أراكهم بسورة النسل، قالوا هذه علة اجتهاد لكثرة الحروف الزائدة على الكلمة وهي الكاف والهاء والميم والمقدم فيها التقليد. قول الله عز وجل لاحظوا معي، ها هي في الأول مرسومة بدون، في المصحف مرسومة بدون ماذا؟ بدون إمام. وفي الثانية هي نفس الآية في سورة الأنفال ورسمت بالإمامة. لو تعلق الأمر بغير أراكهم من ذوات الراء ستجدها مرسومة قولا واحدا في الإمام. إذا فتقرأ إذ يريكهم الله في منامك قليلا زين ولو أراك مفخخة مفتوحة هكذا ولو أراكهم. لكن في ثانية إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم. من يقرأ لي ولو أراكهم بالتدقيق وبالإمامة حتى نفرق، وهذا أمر دقيق جدا يحتاج إلى بيان ويحتاج من القارئ إلى أن يتنبه له دائما التفريق وضرورة التفريق بين المرقب وبين الممال، فنجد أحيانا من لا يفرق بينهما. كيف تقرأ مرققة وكيف تقرأ ممالة؟ تفضل. قرأها أولا بالتقريب ولو أراكهم فقط، ثم قرأها مرققة وإن لم يقرأ بها أحد لأن هذه الراء مفتوحة غير من باب التقريب، ثم قرأها ممالة ولو أراكهم هذه مرخمة مفتوحة زيد قرأها مرققة ولو أراكهم زيد ثم ولو أراكهم هكذا وتمال إمارة الكبرى ولو أراكهم ولو أراكهم ولو أراكهم هكذا إمارات كبرى. إذا ما هو المستثنى الأول؟ الآن سننتقل للمستثنى الثاني. قال الناظم فضل انتفرت بضميرين الى اراك، ولذلك قال لكثرة الحروف بعدها والحروف سائدة على ضمضي اراك. البيت الاخر الذي تضمن استثناء وهو قول ابن بر رحمه الله وفي الذي رسم بالياء عاد عاد بمعنى اشارة الى الاستثناء، وقوله في الذي رسم بالياء وقد أصبت إليه بلون مغاير إشارة إلى الركب. إذا هذا البيت تضمن أصلا في إمالة ما يمال عند واصل، وتضمن الاستثناء من هذا الأصل. وفي الذي رسم بالياء إشارة إلى الأصل. لو قال الناظم وفي الذي رسم بالياء يمال واكتبه خلاص سيئا، اذا كل ما رسم بالياء من مجهول الاصل فانه يمال ما دام قد رسم بالياء، لكنه اتى واراد ان ينبه القارئ الى ان ثبت ما هو مرسوم بالياء ومع ذلك لم يمال. لماذا؟ لانه مستثنى. قالوا استثناء وفي الذي رسم بالياء عاد ماذا؟ حتى مرسومة بالياء مجهولة الأصل، لماذا نميل أن ولا نميل حتى استثناء؟ نقول هكذا والقراءة سنة متبعة. ذاك في قول الله تعالى في سورة النور ما زكى منكم من أحد أبدا. لماذا زكى هنا؟ زكى أن يمشهون سؤال ليس مشهورة فقط ولكن زكى ليست مشهورة القصدي وإنما أصلها واو فأدرجت ضمن المستثنيات باعتبار ماذا؟ باعتبار هذا الأصل. زين إلى كذلك من المرسوم بالياء المجهول الأصلي على كذلك من المرسوم بالياء مجهول الأصلي لا دا في موضعين في غافر لا دا التي رسمت بالألف على أكثر قول أهل العلم والتي في سورة يوسف بها لا دا لا دا هذه أو لا دا هذه فإنها لا تمان. هذه تندرج ضمن المقصود بالياء والمقصود غافر التي في غافر وهو مشهور الأصلي ولكنها استثنيت فلم تمل ولم تلحق بما أمينا من المرسوم بالياء. عدم اضطراد القواعد عدم اضطراد القواعد هو الذي عبرنا عنه بالضابط الأغلبي. نقول ضابط احتاج قاعدة لنقول ضوابط أغلبية بمعنى أن الغالب عليها هو أن هذا الطريق الذي إذا شد فيها ما شد لا نصفها بالمضطردة هكذا مطلقا كان ضابط اللي هو مضطرد مطلقا على إطلاقه وكان هو نقول مضطرد ولكنه أغلبي بمعنى في أغلب الأحوال تضطرد هذه القاعدة إلا ما شد إشارة إلى المستثنى. قالوا أن كل قاعدة ليست في استثناء فليست صحيحة. كل قاعدة ليست في استثناء فليست صحيحة. ليست في استثناء فعلا من باب أن هذا الأمر هو الغالب. الاستثناء كم استثناء ذكرنا الآن؟ ذكرنا الاستثناء الأول وهو ألك ثم الاستثناء الثاني المستثنى من المقصود بالياء هكذا احفظها المستثنى الأول ألك بمعنى تعلق باش بذوات الله ديروا ديك الخريطة الدينية لما تمشوا شوي حتى يسهل لكم هذا الأمر ويسهل عليكم ديروا خريطة دينية هكذا ذوات الله مستثنى منها ألك المقصود بالياء المستثنى منها لفظ كذا مجهولة الأصل إلى حتى على مفهوم. الآن سننتقل إلى الأصل الآخر. إذا إخواني أخواتي أنا كون أنني ذكرت الأصول أولا هذا الأمر ليس اعتباطي وإنما مقصود لذاته حتى يتيسر لكم هذا الأمر. ذكرنا الأصول وسنلاحظ أنه ما من مستثنى من المستثنيات إلا ونربطه بأصله والذي يسر لنا هذا الأمر رحمه الله تعالى هو ابن بلدي من خلال هذه الأبيات الرقراقة الجميلة الميسرة الميسرة لهذا العلم والآلفات الماء قبل الراء محفوظة في آخر الأسماء إشارة إلى الأصل الأول الثاني الثالث الرابع الخامس أي أصل أسرار الله تعالى. إذا ذكرنا من الأصول سبعة أصول الأصل الرابع هو الألفات الماء قبل الراء أي الراء هو التي وقعت متطرفة بعد ألف هذه الألف تمام ويشترط في الكثرة أن تكون كثرة الإعراب كالدار والأبدان والفجار والجاري لكن فيه خلف جاري أي جارة الثانية هي غير الأولى والجار إشارة إلى كلمة الجار في قول الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا إلى قال سبحانه وتعالى والجار للقرى قال لكن فيه خلف جاري أي خلف جارة خلف جارة جارة ثانية ماشي الجارة الأولى أي جار الخلف في لفظ الجار وإن كانت الجار وقعت الراء متطرفة مكسورة كثرة إعراب بعد ألف فالقاعدة تقتضي ماذا؟ أنتما فنقول إلا الجار إلا الجار الجار الجار فيها خلف بمعنى قرأت بالإمالة إلحاقا بالأصل الذي هو القاعدة وقرأت كذلك بغير الإمامة. الآن نمشي للأصل الآخر اللي هو عبرنا عنه بكلمة الكافرين والكافرين مع مع كافرين، لاحظوا معي التمثيل، قال الكافرين، والثاني قال مع كافرين، إشارة إلى أن الكافرين يشترط أن تكون بالياء، ولا إشكال في أن تكون نكرة، ومثل لها بالكافرين عفوا لكافرين أو معرفة، ومثل لها الكافرين بالياء. والخلف بجبارين، جبارين ما وجه الاستثناء في جبارين؟ ما وجه الاستثناء في جبارين؟ هو قياس على الكافرين، وذكر بعضهم مثلا لفظ الذاكرين والشاكرين. لماذا لم تمد الذاكرين مع انها كذلك على وزن الفاعلين والشاكرين؟ قالوا لكثره ذكر الكافرين فأميلت الكافرين ولم تمد. هذه تبقى اجتهادات للعلماء في تعليل هذا الوجه او لا، والا فالاصل ما هو ان القراءه سنه مثله، بمعنى ان التلميذ حينما يقرا على شيخه مشابهه يقول له امل هنا ولا تمل هنا، امل هنا، وقد يعرض لهذا التلميذ او لهذا الطالب شيء من الشبهه في قياس شيء على اخر ولم يقس، والقياس يقتضي ذلك، فياتي الشيخ بمثل هذه الابيات تيسيرا على هذا الطالب، وان القراءه سنه متبعه، فيميز لهذا الطالب بين ما هو مما يمال وبين ما يقاس عليه ومع ذلك لا يمال، لان الاصل ان القراءه سنه متبعه. الان ان شاء الله تبارك وتعالى نكتفي بهذا القدر ونستقبل الى الجانب الاستراتيجي ان شاء الله عز وجل. قبل ذلك نذكر ذكرنا كم اصلا من اصول الايمانات؟ سبعه اصول. بعد هذه الاصول ذكرنا ابياتا لابن بلدي رحمه الله، هذه الابيات تكون تحتها تهيئه الشيخ او الاستثناءات، وهي الاستثناء فقط ان تحفظ او ان تستذكر هذا البيت او لا. ذكرنا هذه الابيات لانها تتضمن الاصول وتتضمن مع الاصول ماذا؟ تتضمن مع الاصول هذه الاستثناءات. سنقرا من قول الله تعالى: ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله والله غفور رحيم. شكون يحفظ الاحزاب من الاخوه والاخوات؟ حفظتهم باسا ومكانا، يعني الحزب الثاني والرابع والخامس، ولكن على وجه جيد ان شاء الله تبارك. اذا نبدا من قول الله تعالى: ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله والله غفور رحيم. من يقرا من الاخوه؟ تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. أعلمك الله يسعدك أولئك يا رسول الله، ونسألك العام جيدا. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ما وجه الإمارة في الدنيا؟ لماذا أمير في الدنيا؟ على وزن فعلة. دنيا فعلة. مر معنا أن ذلك شنو سببات؟ شنو أصل؟ أنا قد أنتم مراجعة خلال أسبوع إن شاء الله. كلما ذكر ربكم فيه إمارة نحاول أن نبحث له عن أصله أو أن نبحث له عن وجه استثنائه أو سبب استثنائه. زين؟ ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. ما سمعنا الإمارة جيدا أو تقليلا جيدا؟ أعين. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. قلنا في التقرير وبين ماذا وماذا؟ في التقرير وبين بين الفتح والكسر الخالص والإمانة الكبرى. يعني هذه اللي يقرأها واحد من القراء مثلا عن اليتامى مش يتامي لا فمن لم يقرأ فيها يتامى والنجم إذا هوي ما ضل صاحبكم وما غوي هغوي وهوي بينها وبين غوى نجد الإمارة التي هي عند ورشنا رحمه الله تعالى. إذا ينبغي أن يشار لأن شو غرض من الإمارة إذا كنت مقرأها ماشي ممارة أو هي أقرب بشكل كبير جدا إلى الفتح. إذا ما وجه الإمارة في هذا؟ ما الغرض الإمارة هو التنبيه على أصلها تنبه السامع وتقول له هذه اليتامى اليتامى رمشين هذه هذيك الأصل يرى يا أصلها يا فكيف تنبه إلى أصلها؟ تنبه إلى أصلها قراءة فيسمع بأن شيء في شيء من الياء يسمع وكأن الأمر هنا يتعلق بياء والغرض من هذه الإمارة إنما هو التنبيه على أصلها الذي هو الياء. إذا اليتامى ما هكذا اليتامى ما وجه استثناء ما وجه إمارتها؟ أنها على وزن فعالة لأن الألفات التأنيث أو وزن من الأوزان الخمسة في ألفات التأنيث. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. الله يجعل إصلاح حن. لماذا رمض اللام أخونا؟ لأن الصغة بالصاد ساكنة واللام مفتوحة. وما تقول تغليظ اللام عند وجهه في اللام أن تكون مفتوحة وقبلها صاد أو طاء أو ضاد وسط الصاد والطاء والضاء ماذا؟ أفضل كل الدروس التي مرت معها تحرم إن شاء الله تعالى. أي لك لم يكن فريد رحمه الله تعالى. إذا وجود الصاد أو الطاء أو الضاء قبل اللام المفتوحة موجب للتقليد غير سبيل. وإن تخالطوهم فإخوانكم. هل هي حرف مستفيد أو مستعلي؟ مستعلي في جميع أحواله مستعلي على اقتناب درجات هذا التصغير والاستعلام. إذا ما ينبغي أن نقول تخا وإنما نقول تخا تخا هكذا ينبغي أن يمتلئ بصدر خاء أكثر. وإن تخالقوهم فإخوانكم كذلك الطاء الطاء إلا نعم إلا يعني تقى مطبقة خاصة سمة الإطباق مستعلية قد تلتبس على القارئ والسامع بالتالي كما نسمع تخالطوهم طو هي أقرب إلى التاء تخالي طو طو ينبغي أن يمتلئ بالطاء أو بصداها الفم إشارة إلى صفتي الإطباق والاستلام تخالي لي طو ثم الهم مستبيلة. وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. نعم ملعين فميزة مزيلة ملك الحور تبسك وحاضر معك ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. الذي بجانبه قومتين يلا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. النون المشركة تقد سواء كانت في آخر الكلمة موقوفا عليها كتؤمن أو في وسط الكلمة، فإذا وقفنا على يؤمن نقص عليها بالغنة حتى يؤمن. الأكمل ما تقول لأن النون هنا مشددة وقد مضى معنا. جيد، إذا يؤمن. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. الشين ما صفة للشين؟ تفشي. لا تنكح تفشي، معنى تفشي الذي مضى معنا انكشاف صفة لما تقول أش تشعر بأن الصوت ينتشر حينما يبدأ. ما يبدأ أن تقرأها ولا تنكح المشركات، أنا جمعت الصوت لم ينتشر الصوت مفهوم. ولذلك العلماء كما رحمهم الله هذه الصفات إنما استقرت عندهم بالاستقراء والتجربة والممارسة والسماع، فاستقر الأمر على ما استقر عليه مفهوم. ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. لماذا لم تؤمن حتى سيما وأنها رسمت في آله؟ فلماذا لم تؤمن؟ لأنها فلم تقت على من لماذا؟ ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. وش خير ولا خير؟ مخاطر مخاطر. لا مرق. مغلط. مغلط. النهاية ذات سكون حي خير غير حين ما يصاب وجود الياء هو الذي أوجب تقييم الراي في خير. زين. أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. النار لماذا أميلت الألف في النار؟ يلا تركز حاول أن تجيب. تأمل النار مما مضى معنا آلها ألف كيف حضر مكسورة الراء مكسورة وكسرتها، هل هي كسرة الإعراب أم ليست كسرة الإعراب؟ إعراب كسرة الإعراب مش بحال أنصارية. أنصارية الاعتبار كسرت إلا لوجود الياء معناها، فهذه ليست كسرة الإعراب لكن النار لأنه يدعون إلى النار إلى حرف جر والنار جر إلى إذا النار. فنقول إن النار هذه النار إلى النار، إذا المرء هنا وقعت متطرفة بعد ألف فوق، إذا فالألف هنا ينبغي أن تبقينا زين. ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. أحسنت حسبك زين. تبقى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. أذى هل فيها إيمان أم لا؟ فيها وإن كانت منونة وقفة لذي إذا وصلتها لا إمالة فيها أذى من تعتزل فيها إخفاء. زيد فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. كذلك حتى لا إمالة فيها لأنها من المستثنيات. زيد فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. المتطهر تاء جمرة طاء وكلاهما يخرج من مخرج واحد فلزم التمييز بينهما بالصحة. ما هي الصفة التي نميز من خلالها ما يحتاج الطاء؟ لا الهمس في التاء والطاء لا همس فيها جيد. الطاء فيها الإطباق والتاء لا إطباق غير معنى أن التاء ضد الإطباق. الفاتحة زين الطاء فيها الطاء من حروف القلقلة جيد ممتاز والتاء ليست من حروف القلقلة هذه الصفة التي لا ضد لها. الطاء فيها جدة والتاء كذلك فيها جدة إذا سكت عن تبين بجدة لا مجال للحديث عن الجدة لأنهما معا حظان شديدان أجل خاطئ بكت. زين إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم. الطالب أو القائد ينبغي أن يحذر حرث أو حرثه والحرث لأن الحاء حرف مستفيد والراء مفخمة فقد تتأثر الحاء بالراء فتقرأ حرف وتسمع كثيرا. لا حاء حاء ما مع الصفات تتفول الصوت نحو الأسفل. الراء فيها تخيب بمعنى فيها معنى تصعد تصعد الصوت نحو الأعلى. إذا حاء حرف حرف تكون أن لماذا أميلت أن أنا مرسومة بالياء وهي مما يمال من المرسوم بالياء وليست من المستثنيات. وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. حسبك الذي بعده سيد النبي. والمطلقات من أول الصفحة لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر. ها نعم ليس نقرأ ها ما يبغى أن تتأثر بهمسة هنا بالرب أربعة أشهر للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. لماذا أقول لما تتكلموا في الطلاق؟ والمطلقات يتربصن والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ما هي الصفة التي يؤمن من خلالها على أن تقرأ إصلاحا مخاوة؟ طيب ساكت. إذن الذي نسمع يقرأ إصلاحا منشأ مثل هذا البحث هو من التفريط في صفة المخاوة التي فيها جريان في الصوت لكي قال إص جدا إكسر ما فيها جريان إصلاحا ولا تسمعوا كثيرا لا إصلاحا جريان الصوت وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. حسبك الذي بلغ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لهن أي ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. لا أقول خذوها عني وإنما خذوها عن ورش رحمه الله لأن نوقف قضية المدود غير ما مرض أنتهى على نفسه والعلم بالتعلم إنسان حاول أن يعود نفسه على البدء الطويل عند ورش كما هو لا كما يقرأه كثير من الناس خاصة الأئمة في صلاة التراويح مثلا خاصة قام بغير ورش لكن أنا وإنك تقرأ برواية ورش العلاف من طريق الخصام فواجب عليك أن تمد المشبع مشبعا بمعنى أقرأ لهم أن تأخذوا نعم إذا مشك القاضي الحد فلا شك أن مدة المد المشبع في الحدر هي أقل منه في التدوير هي أقل منه في التحقيق لكن لا بد أن يكون هناك نور وازن ونوع توازن من المدود فإذا ما قرأت المشبع وبعده قرأت البدل بأربع حركات فينبغي أن يفرق السامع بين أن هذا المد المشبع هو أطول من المد المتوسط زيد مدة جيدا ولا يحل لكم أن تأخذوا مما إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. أحسنت الذي بعده فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ماذا قلنا في الميم المخفاه او النور الساكنه المنقلبه او التي تقلب ميما؟ ماذا قلنا فيها؟ كيف تقرا؟ وما الراجح؟ ما الكلام؟ باختصار باختصار بإطلاق الشفتين من غير تذكير ولا تكذيب. وقلنا هناك من يقرأ هذه ترك الفرجة، ترك الفرجة بين، ما دليله؟ ما دليل من يقرأ بترك الفرجة بين الشفتين في الميم، سواء الميم التي هي مخفاة الإخفاء الشفوية أو النون التي انقلبت ميما بسبب وجود الماء بعدها وهو الذي يسمى بالقلب؟ قلنا أنه ليس له دليل على ذلك، والدليل عليه ما صرح به الإمام أيمن الصبيط رحمه الله حفظه الله، حيث قال ليس لي شيخ في هذه المسألة. ليس لي شيخ، لكن من هو أول من هو أول من قال على أنه هذا القول ليس قولا قديما، وإنما هو قول وهو نفسه الشيخ عابد لم يتلقى عن ذكره، وإنما دل ذلك على أنه احتجهت. إذن حينما نتحدث عن القراءة التي يسن متبعها، الشيخ عامر لم يقرأ هكذا على شيخه مشابهة، وهو الأصل بترك الفرجة، ثم أتى بعد ذلك بترك الفرجة، فدل ذلك على أنه احتجهت ولا شيخ له في ذلك، وإنما العمدة في القراءة على ماذا؟ على القراءة على الشيخ المشابهة، لأن القراءة سنة متبعة. زين؟ بعد لا طبعا لا يضر، لا مجال للاجتهاد، الاجتهاد مجاله مفتوح في الفقه في غير القراءة، لكن في القراءة لا مجال للاجتهاد فيها. ليس معنى كوني أجيز ولو بالعصر أن له الحق في أن يجتهد، وإنما هذا اجتهاد من الشيخ اجتهاد، ولكنه أخطأ فيه والله تعالى أعلم. ودليل خطأه أنه لم يتلقى على أهل النشوة. وحينما تقارن بين القراءة إذا ما عرضت القراءة مع الاجتهاد فالمقدم عندنا هو القراءة، لأن القراءة قطعية قطعية من حيث ثبوتها، لا مجال للظن والاجتهاد فيها، بينما لك اجتهاد لمحض اجتهاد، والإنسان باعتباره ما شاء الله فهو معرض لأن مصيبة ولأن يخطئ الله أهل. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا. ماذا قلنا في النون المخفاة مثلا؟ إذا أتى بعدها حرف مستعمل أو حرف مستفيد، ماذا قلنا فيها؟ تأخذ صفة الحرف الذي بعدها، فإن كان ما بعدها حرف مستعلي فإنها تفخم، إذا تأخذنا تفخم أخرى، كيف نركه وفخم الغنة إنسانها حسن جدا حروف الاستعلاء إلى لمن هذا البيت؟ لعثمان التركي. يا ما اسمه مضمي السلسبيل الشافعي حسن جدا لمن سمع. فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. أحسنت حسبك الذي بعده. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. ضرارا أمر هذه مفخمة أو مرقبة؟ مفخمة لماذا؟ لأنها مكررة، لأنها مكررة. بحثوا لأن الذي قال استطاع مثلا قال ورقق فعلا ونبهنا إلى الأصل، نبهنا إلى الأصل ما دامت مسبوقة بكسر اللازم وهو الضاد أن تحق هذه الرأي أن فرق، لكن لما كانت مكررة رارا فرارا مدرارا إسرارا فقمت لأجل هذا التكرار، لأجل هذا التكرار. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا. ولا تتخذوا آيات الله هزوا. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم. حتى يتصل المعنى وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. نحاول إن شاء الله تعالى أن نختم بيكون آخر مبحث نتعرض له ومبحث له الجدال إن شاء الله، وهو مبحث لا شك بل هو نصف علم التجويد كما سئل علي رضي الله عنه عن التجويد فقال هو معرفة أو تجويد الظروف ومعرفة الأمور. نقف مع معنى الوقف والابتداء وأقوال العلماء فيه وأنواعه إن شاء الله تبارك وتعالى. زد وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. الذي بدأ لدى الله. وإذا طلقتم النساء وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. شو العميد الصفة الأخوان؟ لا أسمع تعضلوهن. علاش؟ لأن التاء مع الطاء مخرج واحد. لا تنم الصفة. باش ميزة بين تاء وطاء. من تاء ومن طاء. فلا تاء. ومن أقوى الصفات التي تميز بها بين التاء والطاء صفات. فالتاء حرف مستهيل، لا دمع الأولى. والتاء حرف مهموس بمعنى يجري معه النفس، الطاء لا صريب للنفس فيه. تاء حرف منفتح بينما الطاء طاء حرف مطبق فيه انحصار للصوت، تاء ما فيهاش انحصار للصوت. لاحظوا معي حينما تقول طا طا ألا تشعر بأن الصوت ينحصر في المكان؟ لاحظوا أعيدوا يا جماعة طا طا معي طا طا طا طا ينحصر الصوت وخا تا تا تا ينحصر الصوت لا انحصار للصوت فيها بالإضافة إلى كونها مستفيلة، فهي مستفيلة ومنفتحة. حينما نقول استفاد بمعنى الصوت تسفله، حينما نقول منفتحة بمعنى ما فيهاش انحصار للصوت كما هو الشأن بالنسبة للحرف المطلق. لكن لما تقرأ طاعة طولهن ولا تستطيع انحصار للصوت إذا فكانت أقرب إلى الطاء وهي انحصار للصوت فيها. مفهوم؟ زين. وإذا طلقتم النساء لم غلظه الطاء مطبقة في استعلاء، إذا تناسبت الطاء اللام ما في إشكال. إذا على مذهب المرشد قد يسهل اللام نسخها مغلظة لأنها أتت بعد الطاء بخلاف غير الصلاة ضل. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. ما دي مسألة لأن مشيتي مع التقوى التقوى على التقوى زيادة أنا أقول بها لكن صديتي مع التقوى المسكينة راء مفخمة وشاركت مع التقوى لكن تاء راء تقرأ التاء وراء راء فوق لأن ظاهرة يعني نجدها كثيرة في القرآن نسميها بعض العلماء التسويف ظاهرة تجاوب الحروف ظاهرة تزاور الحروف بعضهم تزاور ظاهرة أفرد مبحثا لطيفا وجمع مجموعة من الأمثلة في القرآن الكريم التي تبدو فيها أكثر وضوحا ظاهرة التأثير والتأثر من حيث تزاور الحروف التي من حيث صفاتها فكاد تكون متضادة مثلا مستفيد مع مستعلي وهذا مفخم مع هذا مستفيد فيتأثر هذا بذل أو العكس فهم ذل إذا ترادوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر. نعم الحمد لله رب العالمين بفضل الله علينا أننا عرب وهذه نعمة من الله تبارك وتعالى. احيانا العجمي يعني يجد صعوبة في نطق بعض الحروف ومن هذه الحروف مثلا الواو المضمومة يو احنا كنقراها هي خارجة لكن احيانا لحنا قد نقراها كما يقراها العجمي كنقراها يو اخواننا مثلا نمشوش بعيد من كان يعرف بعض الاطراف مثلا وهم يدرسون معنا في الكلية عندهم هذه كثيرة في لسانه وبعضهم حين يقرأ القرآن يقرأه هكذا يو هكذا يقرأها حتى في حرف اي احنا نفعل فنسمع مثلا بعد يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم رحيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ماشي اي عندنا كسر خالص وفي الضم عندنا ضم خالص بضم الشفتين اذا يو هكذا يو ما تخليش الاحتفال في الحرف ينحو بك نحو الإيمان فرق بين المماد وبين المستفيد والمرقب هذه مسألة مهمة جدا دقيقة ينبغي أن يتنبه عنها القارئ زين ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر أزكى يتمر معنا بأن الزكاة زكاة لا إيمانة فيها قلنا زكاة لا إيمانة فيها لكن هذه ليست زكاة وإنما هي أزكى فهذه مزيدة على ما أفعل أزكى فمثل هذه تبقى على الأصل الذي هو الإيمان فهيتما زد ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يكفي الإخوة ينصرفون إن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى نتذكر الإخوة يوم الخميس بإذن الله تعالى وتكون عندنا خميس الخميس المزدي في المال تزيما في القراءات وفي أهل أسوار إن شاء الله نبدأ الأسبوع لأنه نبدأ نحسب سميته فتشتبت حمولات أنا أصلا أتأخر في امتحان جزئي أنا جزاك الصبر هو اللي قدر الله بشكل امتحان بسيط جدا لا هذا اللي عنده شيء عذر اللي هو قاهر يأتيني بالحجة والدليل صبر ماشي مفيد هل يبغيت يجيب لي شهادة وطب اللي عنده شيء عذر يعذر يوم الخميس ان شاء الله شوف عندنا حصة هذا ان شاء الله نتحدث عن الجهاز الزيغة ان شاء الله